نعم. باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال لما عرس أبو سعيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم سعيد بلت ثمرات في ثور من حجارة من الليل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام فمالته له سقته تتصفه بذلك. ها؟ تتحفه ايش؟ ايه نعم. طيب هذا الحديث هو سبق الإشارة إليه وأن ظاهره أن المرأة قامت على الرجال، فإما أن يكون هذا قبل الحجاب وإما أن يكون أنها متحجبة وأن هذا لحاجة وليس هناك أحد إلا هذه المرأة. وفيه أيضا دليل على استعمال الشراب الحلو بعد الطعام، لأن ذكرت أنها أماتت هذه التمرات في تور من حجارة، والتور من الحجارة يكون باردا ويكون الماء نظيفا من التمر وباردا، فشربه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأكل. وأظن من ناحية الطبية أيضا مفيد، الحلو بعد الأكل مفيد للهضم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.